أفيدكم أفادكم الله عن هذه القضية. عمري يتجاوز 30، كنت لا أعرف صلاة ولا صياما والعياذ بالله، وكنت من الذين ضائعين، ولكن الله من علي والحمد لله، التزمت وشرعت في كتاب الله حفظا. هل في السنين التي انتهت من عمري علي صلاة وصيام؟ وأنا بديت الصوم قبل 3 سنوات فقط، وأما بقية السنين فبدون صيام ولا صلاة. وجهوني حول حالتي السابقة جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي هداك وردك إلى الصواب ووصيك بتقوى الله والصبر والثبات والاستقامة، وسؤال الله سبحانه دائما أن يثبتك على الحق وأن يعينك على ذكره وذكره وحسن عبادته وأن يمنحك التوفيق. تدعو ربك كثيرا في السجود وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي الأذان والإقامة، تجتهد الدعاء تسأله سبحانه أن يمنحك التوفيق وأن يمنحك الاستقامة وأن يمنحك الفقه في الدين وأن يعفو عنك عما سلف. وليس عليك قضاء، لا صلاة ولا صيام، وليس عليك قضاء، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن من ترك الصلاة كفر فلا يقضي ما مضى، لقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم التوبة تهدي ما كان قبلها، وقوله صلى الله عليه وسلم التائب يذل فمن لا ذنب له. فإذا كان الإنسان على حالة كفرية ثم تاب فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة ولا صوم، وإذا أسلم وتاب فهو على ما أسلم من خير، ما كان قبل ذلك من الخير يبقى له، وليس له وليس عليه القضاء لما ترك من صلاة وصوم في حال كفره بترك الصلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.